السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم يا إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حلقة علم عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نشرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب للإمام الألباني رحمه الله، والذي انتقاه من الكتاب الكبير الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. ولازلنا مع الأحاديث الثابتة في الترغيب في صلاة العشاء والفجر في جماعة، والترهيب من التخلف عنهما. وقد تقدم معنا أن خير أعمال المسلم الصلاة، وأن خير الصلاة الصلوات المفروضة، وأن خير الصلوات المفروضة ثلاث: العشاء والفجر والعصر، وأن خير الثلاث الفجر والعصر، وأن خير الصلوات الصلاة الوسطى، وهي على الراجح صلاة العصر. وتقدم شرح بعض الأحاديث العظيمة المتعلقة بالترغيب بصلاة العشاء والفجر في جماعة، ونكمل اليوم إن شاء الله عز وجل هذا الباب، ثم ننتقل إلى ما بعده. فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين أجمعين. آمين. يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. قال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. رواه مالك. نعم، هذا الأثر الصحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه فقد سليمان ابن أبي حثمة في صلاة الصبح، أي لم يره مع الجماعة، وهذا يدل على أن سليمان رحمه الله كان مواظبا على الصلاة مع الجماعة، ولذلك لما غاب فقده عمر رضي الله عنه، وأن عمر رضي الله عنه غدا إلى السوق، ذهب إلى السوق في الصباح الباكر، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، وسليمان يسكن مع أمه، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح، أي معنا في صلاة الجماعة. وفي هذا أن من حسن الأخلاق أن يتفقد المسلم أقاربه وإخوانه، وأن يسأل عن أحوالهم إذا غابوا. من الأخلاق الحسنة أن المسلم إذا غاب عنه قريبه يسأل عنه: ما السبب الذي جعله يغيب؟ فلعله مريض، أو لعله محتاج، أو نحو ذلك. وكذلك إذا غاب أخوه حيث اعتاد أن يراه ثم غاب وانقطع، فإن من الأخلاق الحسنة أن يتفقده وأن يسأل عنه ليعينه إن كان يحتاج إلى عون، وليذكره إن كان يحتاج إلى تذكير. فعمر رضي الله عنه لما فقد سليمان مر ببيته وسأل عنه، فقالت أمه: إنه بات يصلي، أي يقوم الليل، يصلي من الليل. فغلبته عيناه، أي أنه نام في آخر الليل، فغلبته عيناه ولم يستيقظ للصلاة مع الجماعة. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. يعني لو كنت مخيرا بين أن أصلي الفجر في جماعة أو أقوم الليل كله لاخترت أن أصلي الفجر في جماعة، وذلك لأن صلاة الصبح في جماعة واجبة على الرجل، وقيام الليل سنة، والفرض أحب إلى ربنا من النفل، والفرض أحب إلى ربنا من النفل. فما تقرب عبد إلى ربه بأحب إليه سبحانه وتعالى مما افترضه عليه. ولذلك قال العلماء في عبارة رشيقة بديعة: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ولو أن المسلم صلى الصبح في جماعة لكتب له مع أجر الصبح أجر قيام نصف الليل، ولو كان قد صلى العشاء في جماعة لكتب له أجر قيام الليل كله مع تحصيله لثواب الفرض والصلاة في الجماعة. لكنه لو قام الليل كله إلا قليلا ولم يشهد الفجر مع الجماعة فإن هذا لا يغنيه عن أجر الفجر وعن أجر الجماعة مع ما يلحقه من الإثم. انتبهوا يا إخوة، لو صلى الإنسان الصبح في جماعة ماذا سيكون؟ يكتب له أجر الصبح ويكتب له أجر الجماعة ويكتب له أجر قيام نصف ليلة، فصلاته الفجر في جماعة جرت له أجر قيام نصف ليلة. إذن صلاة الصبح في جماعة قد تغنيه عن قيام الليل، وإن كنا قلنا الكمال للمسلم أن يجمع بين قيام الليل وصلاة العشاء في جماعة والفجر في جماعة. أما لو اشتغل بقيام الليل وفاتته صلاة الفجر في جماعة فإن هذا لا يغنيه عن أجر صلاة الفجر وعن أجر الجماعة، مع ما يلحقه من الإثم من تضيع الجماعة إن لم يكن معذورا. فدل ذلك على فضل صلاة الصبح في جماعة للرجل، وأنها مقدمة على الاجتهاد في قيام الليل. وذلك قال العلماء: من علم أنه إن قام الليل فاتته صلاة الفجر في جماعة لم يشرع له أن يقوم الليل، لم يشرع له أن يقوم الليل. إن علم من حاله وتجربته بنفسه أنه إن قام الليل ما يقوم لصلاة الصبح في الجماعة فإنه لا يشرع له أن يقوم الليل. وإن كان الكمال للمسلم أن يجاهد نفسه ويدرب نفسه. وابن القيم رحمه الله لما ذكر مصايد الشيطان للإنسان ذكر منها أن يرغب الإنسان في النفل ليفوت عليه الفرض، فيرغب مثلا في قيام الليل إن علم منه أنه إن قام الليل ينام عن الفجر حتى يفوت عليه الفرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ولابن حبان في صحيحه نحوه. نعم، هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، ورواه ابن أبي شيبة، ورواه ابن حبان في صحيحه، والدارمي بلفظ: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. من مشى أي من الرجال في ظلمة الليل أي في صلاة العشاء والفجر، في صلاة العشاء والفجر إلى المساجد ليصلي العشاء والفجر لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. فلما جاهد نفسه ومشى لله في الدنيا في الظلم جزاه الله بأن آتاه نورا يوم القيامة. والنور في الدنيا يا إخوة يقول للإنسان ومن حوله: إذا أضأت سراجا يضيء لك ولمن حولك، أما النور يوم القيامة فهو خاص لصاحبه، يضيء لصاحبه فقط، والكل يعمل لنفسه الآن في الدنيا ليجد النور يوم القيامة. ومن أعظم أسباب هذا الأمر أن يحافظ الرجل على صلاة العشاء في جماعة وعلى صلاة الفجر في جماعة. نعم. قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرط الشيخين وتقدم مع غيره. نعم، هذا الحديث رواه ابن ماجة والترمذي وأبو داود وابن خزيمة كما قال المصنف، وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر، والبشارة هي الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر. طيب، هنا خطاب، بشر، من الذي يبشر؟ قال بعض العلماء: هو الصحابي المخاطب بهذا، أي يا سهل بشر المشائين. وقال بعض أهل العلم: هو كل من يصلح لذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت مخاطب بهذا، بشر أيها المؤمن المشائين. والمشاؤون هم المكثرون المشي، المداومون على ذلك، فهم مداومون على صلاة العشاء في جماعة وعلى صلاة الفجر في جماعة، مكثرون من ذلك. بالنور التام، فهو نور تام دائم لا ينقطع، يضيء للمؤمن حتى يدخل الجنة. نور دائم لا ينقطع، يضيء للمؤمن حتى يدخل الجنة. والمعلوم أن الصراط الذي ينصب على متن جهنم مظلم، ويؤتى كل مؤمن نورا بحسب عمله يمر به من فوق الصراط، وهذا كما قلنا خاص بصاحبه. فقد يكون النور مثل الجبل لكنه لهذا المؤمن خاصة، فالذي بجواره لا يحصل هذا النور منه، وإنما هو خاص بصاحبه. وذلك أنه لما كان أولئك الرجال يمشون لله في الظلم حيث يقل من يراهم، فالناس نيام والظلام يمنع الرؤية، ومع ذلك يذهبون إلى المسجد لله في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، آتاهم الله عز وجل النور التام يوم القيامة. وفي الحديث مشروعية البشارة بالأمر السار، مشروعية البشارة بالأمر السار في الدين والدنيا. فإذا علمت أمرا سارا فإنه يشرع لك أن تبشر صاحبه، يشرع لك أن تبشر صاحبه سواء في دينه أو دنياه. ولذلك لما نزلت توبة كعب بن مالك تسابق الصحابة إلى تبشيره بذلك، حتى أن أحدهم حتى يسبق الناس وقف على الجبل، صعد الجبل ونادى بأعلى صوته: يا كعب أبشر، يا كعب أبشر، حتى ما يسبق. فإذا علمت خبرا سارا عن أخيك يشرع لك أن تبشره بذلك. وإذا رأيت فيه من العلامات التي فيها خير يشرع لك أن تبشره بما كتبه الله لمن فعل مثل ما يفعل، فتقول له: من فعل كذا بشر بكذا وكذا، وبشر بكذا وكذا، وبشر بكذا وكذا، حتى تسر قلبه وحتى تشجعه وتحثه على الاستمرار على ما هو فيه من خير. وفي الحديث أن المشي إلى المساجد في الظلمات أعظم أجرا، ومنه قال العلماء المشي إلى المسجد حيث يشق المشي إلى المسجد على الإنسان أعظم أجرا من المشي في غير هذه الحال. لو فرضنا مثلا أنه في البلد في ثلج ينزل، والمشي إلى المسجد فيه مشقة زائدة عن المعتاد لكنها محتملة، المشي هنا أعظم أجرا مما لو خل الأمر عن هذا. وهكذا. وفي الحديث أن المواظبة على صلاة الفجر في جماعة والعشاء في جماعة من أسباب حسن الخاتمة، من أسباب حسن الخاتمة وأسباب دخول الجنة. من أين عرفنا هذا؟ من النور التام يوم القيامة، فكونه يعطى نورا تاما يوم القيامة هذا دليل على حسن خاتمته. فمن أراد حسن الخاتمة فليواظب على صلاة العشاء في جماعة وصلاة الفجر في جماعة إن كان رجلا، وليحرص على أن لا يفرط في ذلك إلا أن يغلب عليه، إلا أن يغلب عليه. وصلاة الفجر في جماعة والعشاء في جماعة للرجل دليل على قوة إيمانه وعلى إخلاصه لله عز وجل، حيث ينشط للذهاب إلى بيت الله مع قلة المرغبات الدنيوية ووجود الموانع، فهو يمشي في الليل ولا يراه الناس والليل مدعاه للكسل ومدعاه لطلب الراحة، وبالنسبة للفجر يكون يستيقظ من النوم، فكل هذا يدل على قوة الإيمان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر. نعم، تقدم معنا يا إخوة ترغيب الرجل في صلاة الصلوات المفروضة مع الجماعة، وبينا بالأدلة أن الراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة فرض على الرجل، وأنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة. وهذا الباب يؤكد ذلك، فإن فيه الأحاديث الواردة في ترهيب الرجل من ترك حضور الجماعة لغير عذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه القاسم بن أسبغ في كتابه، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. نعم، رواه ابن ماجة كما قال الشيخ، لكن لفظه فلم يأته، بدل فلم يجب فلم يأته. ورواه الطبراني كذلك، ورواه البزار وابن الأعرابي عن أبي موسى، رواه البزار وابن الأعرابي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، أي من سمع الأذان. وهذا دليل على أن الجماعة إنما تجب على الرجل الذي يسمع النداء، أو كان قادرا على سماع الأذان في هدأة الأصوات وانتفاء الموانع. يعني يا إخوة ما يشترط أن يسمع الإنسان النداء، إذا كان قادرا على سماع النداء مع هدأة الأصوات وانتفاء الموانع فإنه يجب عليه أن يسعى إلى المسجد، لأنه يا إخوة مع الأصوات قد لا يسمع القريب الأذان، هذا لا عبرة به، ما دام أنه لو كانت الأصوات هادئة لسمع الأذان بالصوت المعتاد ليس بالميكروفون وجب عليه أن يجيب مع انتفاء الموانع. لأنك أحيانا يا إخوة تكون بجوار المسجد وبينك وبين المسجد عمارة فلا تسمع الأذان لوجود المانع، هنا أنت لست معذورا، ليس لك أن تصلي في بيتك وتقول أنا ما سمعت النداء، لأنك سمعت النداء حكما، وإن لم تسمعه حقيقة. ومنه أخذ كثير من العلماء أن من سمع النداء بالجمعة من أهل السعي إليها وهو خارج المصر وجب عليه أن يسعى للجمعة. يعني يا إخوة شخص يقيم خارج المدينة ولكنه قريب منها ولكنه خارجها وسمع النداء بالجمعة، المسجد في طرف المدينة وأذن المؤذن للجمعة فسمع هو النداء، يجب عليه أن يسعى للجمعة إذا كان من أهل الجمعة عند كثير من العلماء. من أين أخذوا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب، وهذا قد سمع النداء بالجمعة فيجب عليه أن يجيب، هذا الذي في خارج المصر. أما من كان في المصر فإنه يجب عليه أن يسعى للجمعة ما دامت تقام في المصر سمع النداء أو لم يسمع. وقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار أن العلماء لا يختلفون في هذا، ما دام أنه في المصر وتقام الجمعة وجب عليه أن يسعى حتى لو كان ما يسمع النداء. لكن من كان في خارج المصر وسمع النداء هل يجب عليه أن يسعى للجمعة؟ كثير من أهل العلم يقولون نعم، ما دام أنه من أهل الجمعة لو كان في المصر وسمع النداء وهو خارج المصر يجب عليه أن يسعى للجمعة. قال من سمع النداء فلم يجب، أي لم يسعى إلى المسجد إن كان من الرجال، وهذه يا إخوة إجابة بالفعل، لأن إجابة النداء إجابة بالقول وإجابة بالفعل، والإجابة بالقول أن تقول مثل المؤذن إلا في الحيعلتين وهذا مستحب، والإجابة بالفعل أن يسعى الرجل إلى المسجد، فإذا سمع النداء يسعى إلى المسجد، فإذا لم يسعى إلى المسجد فلا صلاة له. فلا صلاة، النفي يا إخوة إذا ورد في النصوص إما أن يحمل على الحقيقة والوقوع أنه لا يوجد، وهذا الأعلى، وإما أن يحمل على الصحة الشرعية وإن وجد في الواقع، وإما أن يحمل على الكمال. طيب ننظر هنا، فلا صلاة، هل في الواقع يصلي بعض الرجال في بيوتهم؟ الجواب نعم. إذن ما يمكن حمل النفي على الحقيقة، لأن توجد صلاة من الرجال، من بعض الرجال في بيوتهم، صلاة فريضة، بعض الرجال ما يصلون في المسجد. طيب هل يمكن أن نحمله على الصحة فلا تصح صلاة الرجل في بيته؟ نقول لولا الأحاديث التي وردت دالة على صحة صلاة الرجل منفردا لقلنا بهذا، لكن دلت الأحاديث على صحة صلاته مثل ما تقدم معنا في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. إذن منع الدليل من حمل النفي على الصحة، وإن كان قال به بعض أهل العلم لكنه مرجوح، ما يحمل على نفي الصحة. إذن ماذا بقي؟ نفي الكمال. فمعنى لا صلاة فلا صلاة له كاملة، ينال بها الأجور الكاملة، إلا من عذر. استثناء من جملة فلم يجب، يعني إذا لم يجب لعذر فصلاته في بيته كاملة، إذا لم يجب لعذر فصلاته في بيته كاملة. والأعذار المسقطة للجماعة عن الرجل كثيرة، منها المرض. فلو كان الرجل مريضا يشق عليه أن يسعى إلى المسجد فصلى في بيته فصلاته كاملة كأنه خرج إلى المسجد. ومنها حضور الطعام بشرطين: أن تتعلق النفس به، وأن يكون قادرا على الأكل. فإذا كانت نفسه غير متعلقة بالأكل أصلا، لو وضعت السفرة وفيها أطايب الطعام فإن هذا ليس عذرا في ترك الجماعة. لكن إذا كانت نفسه متعلقة جائع ويريد أن يأكل وكان قادرا على الأكل، يعني يا إخوة لو أنه في رمضان وضعت السفرة العصر، المرأة بدأت تضع السفرة العصر ووضعت الطعام، ليس له أن يقول وضع الطعام وحضرت الصلاة فأبدأ بالطعام، ما أذهب أصلي في المسجد، أصلي في البيت، لأنه هنا لا يستطيع أن يأكل لأنه صائم فرضا، فهذا ليس عذرا. إذن حضور الطعام عذر بشرطين: أن تتوق النفس إليه، وأن يكون قادرا على تناوله. كذلك من الأعذار النوم من غير تفريط. فمن نام عن الصلاة لأن عينه غلبته فإن صلاته في بيته كاملة. كذلك من الأعذار السمن الكثير الذي يجعل المشي شاقا جدا على صاحبه. إذا كان الرجل سمينا جدا حتى أصبح المشي عليه شاقا يتعبه تعبا شديدا، وكما يقول عامة يصاب بالتسلخات و فهذا عذر. لكن لا ينبغي للمسلم أن يدع نفسه أن يصل إلى هذا الحد، لكن لو حصل فهذا عذر. كذلك من الأعذار مدافعة الأخبثين. فلو أن الإنسان أراد أن يذهب إلى الصلاة لكنه احتاج الى قضاء الحاجة ووجد الحاجة شديدة ودخل الحمام ويحتاج الى وقت اما لمرض فيه او نحو ذلك، فلا حرج عليه حتى لو خرجت الصلاة، فهذا عذر. كذلك خوف الانسان على ماله وعلى نفسه لسبب معلوم، ما هو للأوهام. يقول بعض الناس أنا لو خرجت في صلاة الفجر إلى المسجد أخاف على بيتي لأن الدنيا فيها وفيها. لا، إذا وجد سبب معلوم للخوف فإن هذا عذر. كذلك وجود البرد الشديد غير المعتاد فإنه عذر، وكذلك وجود المطر المؤذي فإنه عذر، وكذلك أكل الثوم والبصل من غير قصد تفويت الصلاة. ما هو إذا قرب الأذان قال هاتوا بصل هاتوا بصل وأكل بصلة حتى ما يذهب إلى المسجد، هذا ليس عذرا، لكن هو أكل بصلا ثم بقيت الرائحة، لما جاء وقت الصلاة وجد الرائحة معه ما يذهب إلى المسجد، يصلي في بيته، وهذا عذر. إذن الرجل إما أن يصلي في المسجد الفرض وهذا صلاته كاملة، وإما أن يصلي في بيته وهذا لا يخلو من حالين، أن تكون صلاته في بيته بغير عذر وهذا صلاته ناقصة جدا، وإما أن تكون صلاته في بيته لعذر وهذا صلاته كاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم. نعم، هذا الحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة، أي من الرجال، لأنه هو الذين تجب عليهم صلاة الجماعة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ما من ثلاثة. قال العلماء: هذا خرج مخرج الغالب. الغالب أن أهل القرية لا يقلون عن ثلاثة، وكذلك أهل البادية الذين يجتمعون ما يقلون عن ثلاثة، هذا الغالب، فهم ثلاثة فأكثر. والقاعدة عند الأصوليين أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم مخالفة له، فهذا ما من ثلاثة لا يخرج الاثنين، ما يأتي أحد يقول مفهوم هذا أن الاثنين لا تجب عليهم الجماعة، لأن الأدلة الأخرى دلت على مشروعية الجماعة للاثنين، بل على وجوب الجماعة على الاثنين، يكون أحدهما إماما والآخر مأموما. ما من ثلاثة في قرية، القرية هي المصر الذي تكون فيه البيوت ويجتمع فيه الناس، سواء مدينة أو أصغر، المصر الذي تكون فيه البيوت ويجتمع فيه الناس يقال له قرية. من القري وهو الاجتماع من القري وهو الاجتماع. ولا بدو، بدو يعني البادية الصحراء التي يتنقل فيها الناس ولا يستقرون في بيت. لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة، بدليل آخر الحديث إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، يعني إلا غلب عليهم الشيطان، إلا غلب عليهم الشيطان. فعليكم اسم فعل بمعنى إلزموا، إلزموا، وهذا يدل على الديمومة بالجماعة. الجماعة هنا جماعة الصلاة، أي يا معاشر الرجال إلزموا صلاة الجماعة في الفرض. ومن باب أولى أن نلزم جماعة المسلمين وأن لا نخرج عن الجماعة، فنلزم الجماعة والإمام ونترك الشواذ الذين يشدون عن الجماعة والإمام. لكن المقصود بالجماعة هنا جماعة الصلاة. ومن فقه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه قال ينبغي على المسلم أن يلزم الجماعة في كل شيء حتى في الأقوال، فإذا وجدت قولا يخالف رأي الجمهور وظننت أن عليه دليلا فلا تعجل. بل راجع وتوقف وابحث، فإن الغالب أن يكون دليل الجمهور أقوى، فعليك بالجماعة. ولو اشتبهت عليك الأمور فمن المرجحات، وإن كان من المرجحات التي ليست قوية، الأخذ بقول الأكثر، لكن هذا لا يلجأ إليه إلا عند انعدام المرجحات القوية. سمعت هذا من شيخنا من فيه، ورأيته مكتوبا في شرح الشيخ لرياض الصالحين. فإنما الفاء هنا تعليلية أي لبيان العلة. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. القاصية يا إخوة هي الشاة المنفردة البعيدة عن القطيع التي ترعى وحدها. والمقصود أن الشيطان يتسلط على الرجل الذي يصلي وحده في البيت من غير عذر، يتسلط عليه ويوسوس له ويقوده إلى المحرمات شيئا فشيئا، كما يتسلط الذئب على الشاة القاصية البعيدة عن القطيع. إذن يدل هذا الحديث على أن الشيطان يتمكن من الرجل إذا كان يصلي الفرض وحده من غير عذر، فيتسلط عليه ويغويه ويقوده في أودية الضلال. إذن من أسباب نجاة الرجل من الشيطان أن يحافظ على الصلاة في الجماعة. من أسباب نجاة الرجل من كيد الشيطان أن يحافظ على الصلاة في الجماعة، فهذا يدل عليه هذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. الحديث. نعم، هذا الحديث تقدم وشرحناه، لكن الشاهد منه أن ترك الرجل لصلاة الفرض في جماعة سبب لضلاله، أن ترك الرجل لصلاة الفرض في جماعة سبب لضلاله. ومفهوم هذا أن محافظة الرجل على صلاة الفرض في جماعة سبب لهدايته، فمما يجلب الهداية ويقويها أن يحافظ الرجل على صلاة الفرض في جماعة، ولذلك مما تجلب به الهداية إلى الأولاد أن يعود الوالد أولاده على صلاة الفرض في الجماعة، فإن هذا من أعظم أسباب هدايتهم في كل أمورهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. فقيل ليزيد وهو ابن الأصم: الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت آذاني أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأسره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي مختصرا. نعم، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت، أي لقد قصدت وأردت ومال قلبي إلى هذا الفعل، أن آمر فتيتي، أي آمر رجالا من أصحابي فيجمعوا لي حزما من حطب، أي يحتطبون ويجمعون هذا الحطب، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم. هذا يشمل كل صلاة، والقوم هنا هم الرجال، فهذا يشمل كل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة. وقال بعض أهل العلم هذه الجمعة، لكن لا دليل على هذا التخصيص. وقال بعض أهل العلم هي العشاء، قال بعض العلم هي الفجر، لكن هذا اللفظ عام يشمل كل صلاة. ليست بهم علة، لا عذر لهم، فأحرقها عليهم، فهذا يشمل تحريق البيوت ومن في البيوت، لأنه قال فأحرقها عليهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم بتحريق بيوتهم وبتحريقهم. وهذا يدل دلالة بينة على أن صلاة الرجل في جماعة فرض، وأن تخلفه عن صلاة الجماعة من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب، فأنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليهم بهذا الأمر العظيم إلا لذنب عظيم. والحظوا هنا يا إخوة شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون في بيوتهم، فلم يفرق بين كونهم يصلون فرادى أو جماعة، ما قال يصلون فرادى في بيوتهم، وإنما قال يصلون في بيوتهم، وعدم التفصيل مع الاحتمال ينزل منزلة العموم. يعني سواء كانوا يصلون في بيوتهم فرادى أو يصلون في بيوتهم جماعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق. وهذا يدل على ما قدمناه أن الواجب على الرجل أن يصلي الفرض في المسجد مع جماعة المسلمين. وفي هذا الحديث التدرج في الزجر، فيبدأ بالكلام قبل العمل. لاحظوا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالكلام فقال: لقد هممت أن أفعل، قبل أن يفعل. فهذا بدء بالأخف قبل الانتقال إلى الأثقل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، قال بعض العلماء لم يفعل لأنه رأى أن المقصود تحقق بالكلام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بشيء جائز. كان جائزا له أن يحرق عليهم بيوتهم، لكنه لم يفعل ذلك لأن مقصوده من زجرهم عن صلاتهم في بيوتهم تحقق، وأصبحوا يأتون إلى المسجد. وقال بعض أهل العلم إنما منعه من ذلك أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بهذا عندما قال ذلك الكلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم أنه يجوز ما قاله، لو كان يعلم أنه لا يجوز ما قاله، لكنه عند ذاك الكلام لم يكن يعلم، ثم علم أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فنسخت العقوبة بالنار. فهؤلاء الضلال الدواعش خوارج العصر الذين جمعوا صفات الخوارج السيئة وكل صفة سيئة في فرقة ضالة، يعني خوارجنا اليوم أسوأ من الخوارج الذين قاتلوا علي رضي الله عنه، فإنهم يجمعون صفات الخوارج السيئة ولا يحصل منهم ما كان حسنا في الخوارج، وإن كانت البدعة لم تبق لهم حسنا. الخوارج الأولون يكفرون بارتكاب الكبيرة ولا يكذبون، مع سوءهم ما يكذبون لأن الكذب كبيرة. ما يأتي واحد يقول سليمان الرحيلي يمدح الخوارج، الخوارج مذمومون، لكن ما كان أولئك يكذبون. أما خوارجنا اليوم فأكبر الكذابين، الخوارج في زماننا أكبر الكذابين، عيشهم وشربهم الكذب، مع جمعهم أيضا للصفات السيئة من الفرق الأخرى. الذي جرني إليهم أنهم يحرقون من يخالفهم بالنار بأبشع فعل، وهذا الأمر لا يجوز. نعم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا قاله وقد كان جائزا ثم نسخ وأصبح التحريق بالنار حراما، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقال بعض أهل العلم إنما منعه من فعل ذلك ما في البيوت من النساء والذرية والضعفة. وقد ورد في ذلك حديث عند الإمام أحمد لكنه ضعيف، لكن لا يمنع أن يكون ذلك مانعا له صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن العلماء متفقون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، لكن لماذا؟ بعض العلماء قال لأنه حصل المقصود بالكلام فما احتاج إلى الفعل، وبعض العلماء قال لأنه علم بعد ذلك أن التحريق بالنار لا يجوز فنسخ الجواز، وبعض العلماء قال إنما منعه من ذلك الضعفاء الذين لا ذنب لهم في البيوت. في الحديث فائدة عظيمة يا إخوة، وهي الرد على الذين يقولون من فعل المعصية في بيته لا يتعرض له. بعض الناس اليوم يقولون الناس إذا كان يفعلون المعاصي في بيته في بيوتهم اتركوهم، وهذا على الإطلاق خطأ. فإذا كانوا يفعلون المعصية وعلم من له حق الإنكار أنهم يفعلون المعصية فإنه يجب عليه أن يمنعه. فهؤلاء كانوا يصلون في بيوتهم، علم النبي صلى الله عليه وسلم من كونهم ما يأتون إلى المسجد أنهم يصلون في بيوتهم، فأراد أن يعاقبهم وأن يحرق عليهم بيوتهم. لكن الصواب أن نقول لا نتجسس على الناس، ومن أغلق عليه بابه تركناه لله، ما نذهب نتجسس ونستمع ونبحث لعلهم يفعلون المنكر، لا ما نتجسس على الناس، وإن وجدنا طريقا لإحسان الظن أحسننا الظن. أما إذا علمنا أنهم يفعلون معصية عظيمة في بيوتهم فمن له حق الإنكار يجب عليه أن ينكر. بحسب ما عليه، إن كان من أهل الولاية ينكر باليد، وإن لم يكن من أهل الولاية أنكر بالقول. يعني جار رأى جاره الأعزب يدخل امرأة إلى بيته على وضع يدل على الحرام، ما يقول أغلق بابه ما لي فيه شغل، عليكم أنفسكم، لأن هذا فهم خاطئ. يتصل عليه يقول يا جاري لعل الشيطان غلبك هذه المرة، رأيتك أدخلت امرأة إلى بيتك وأنا أخاف أن الهيئة الآن تأتي، إذا كنت أنا رأيتك فغيري يمكن رأك، واني اخاف عليك الان انهم ياتون وياخذونك، وفضيحه لك ولاهلك ولكذا ولكذا، والله يا جاري اني خايف عليك، وايضا اخشى ان يقبضك الله وانت على هذه الحال، ومن قبض على شيء بعث عليه، تصور والعياذ بالله انك تبعث على هذا الحال يوم القيامه، اي فضيحه اعظم من فضيحه الهيئه واعظم من كل شيء. ينكر عليه بالحسنة بالأسلوب الطيب، لكن لا يتركه يقول أغلق بابه على نفسه وأنا، لكن ما يفتش إذا سمع حركة عند الباب ذهب ينظر مع المنظار هذا عند الباب من الذي يدخل ومن الذي لا، ما نفتش للناس ونتركه، لكن إذا علمنا نقوم بما يجب علينا. وهذه وسطية أهل السنة والجماعة، لا نفتش، وإن وجدنا طريقا لإحسان الظن أحسننا، وإن علمنا المنكر أنكرنا بالطريق المشروع، كل بحسب قدرته. من رأى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. طبعا كما هو معتاد في الجدول، غدا الاثنين ليس عندنا درس، والثلاثاء ليس عندنا درس، ونجلس يوم الأربعاء إن شاء الله لدرس الفقه إن شاء الله عز وجل. طبعا يسأل الإخوة عن درس الأصول، سيكون فور عودتنا إن شاء الله في النصف الثاني سنبدأ في درس الأصول، وسأخصص درسا للقواعد الفقهية في شرح تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب إن شاء الله عز وجل. وإذا وجدت، وسأعيد درس العقيدة إن شاء الله في فجر السبت، وإذا وجدت وقتا لدرس التفسير سأعيده إن شاء الله. وليس على الإخوة حرج، الذي يريد أن يحضر درسا يحضر، والذي يريد أن يحضر درسين يحضر، ولكن يعني ما دام أن الله عز وجل رزقنا بهذه الفرصة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ندري متى نموت ومتى نعجز عن هذا، أسأل الله عز وجل أن يقوينا عليه حتى نموت ونحن عليه. أسأل الله عز وجل أن يقبض روحي وأنا أدرس. فلعلنا نبذل شيئا من الواجب علينا بقدر المستطاع، وإن شاء الله سيعلن الجدول قبل بداية الفصل الثاني إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأمد في عمركم على الطاعة. يقول السائل: أثابكم الله، إذا رجعت في العطلة إلى بلدي في أوروبا فهل لي عذر في عدم الخروج إلى صلاة الجماعة لكثرة الفتن في الشارع؟ نعم. هنا يا إخوة، هناك من إخواننا من يقول بلادنا بلاد فتن وأنا لا أملك نفسي. هذه العبارة خاطئة. المسلم يجاهد نفسه في كل مكان، وإذا لم يكن الجهاد وقت الفتن متى يكون الجهاد؟ ينبغي عليك أن تجاهد، لا عذر لك. تقول: والله أنتم هنا ما شاء الله ما فيه نساء إلا قليل وكذا، لكن أنا في بلادي صعب، لازم أشوف. لا والله ما هو لازم تشوف، تستطيع أن تجاهد وتغض بصرك، وما غلبت عليه لا تؤاخذ به، لكن يجب أن تجاهد نفسك. تفتح عينيك وتقول: والله بلاد فتن، تنظر في في في في في الكاشفة وفي كذا وتقول بلاد فتن، لا، تجاهد. وإذا كنت لا تستطيع أن تجاهد في هذا البلد الذي أنت فيه، يجب عليك أن تهاجر منه وأن لا تبقى فيه. إذن لا عذر لك أنك لو خرجت إلى المسجد سترى النساء في الطريق، تمشي وتغض بصرك. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تريد أن تزداد ضعفا بالصلاة في بيتك، تذهب إلى المسجد تصلي، يزداد إيمانك وقوتك وتحافظ على ذلك. وتتق الله ما استطعت، فليس لك عذر أنه والله البلاد مليانة بالفتن وأنا إذا خرجت إلى الفجر أجد السكارى وأجد العاهرات خارجات من البارات وأجد وأجد. تذهب لله وتجاهد نفسك وتغض بصرك وتذهب إلى المسجد وتصلي في المسجد. أما هذه عبارة التي يخدر بها الشيطان بعض الصالحين، بلادنا بلاد فتن، ما نقدر ما نستطيع، انتم ما شاء الله اما نحن ما نستطيع، هذا غير صحيح ابدا. الواجب ان تجاهد وانت قادر باذن الله، لكن لا تضعف، جاهد واصبر وترى من الله عونا عظيما. يا أخوة، مشكلتنا أننا لا نصدق مع الله، والله والله والله لو صدقنا مع الله لأعاننا الله، والله لو صدقنا مع الله لأعاننا الله، لكن المشكلة أننا نجرب، ما في عزيمة ما في صدق. يجب يا أخوة أن نحرص على تقوية القلوب وأن تكون قلوبنا مسلمة لله سبحانه وتعالى، صادقة، العزيمة فيها قوية. والله يعان العبد إذا سلم قلبه، إذا سلم قلبه لله وصدق مع الله وعلم الله منه أنه لا يريد الحرام ويبتعد عن الحرام، سيعينه الله، سيكون كما كان إبراهيم عليه السلام، جعلت النار بردا وسلاما عليه، ينجيها الله من وسط الفتن. يا أخوة انظروا، بعض إخواننا في بلاد فيها كثرة الأعمال السيئة والعقيدة غير الصحيحة، ومع ذلك تجده شابا ملتحيا يلبس الثياب المشروعة، يحافظ على الصلاة في المسجد، على عقيدة أهل السنة والجماعة، ثابت. لأنه صدق مع الله فثبته الله. ومثل هذا يا إخوة له أجر 50 من الصحابة. فإذا علم المسلم أنه إن ثبت صبر وصدق كتب الله له أجر 50 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يجاهد؟ أصلا أنت ما خلقت في الدنيا إلا لتعبد الله، فكونك تخرج بهذا الأجر العظيم يجعلك تصر على المجاهدة والصبر والثبات، وتسأل الله دائما، اللهم ثبتني على دينك، اللهم ثبتني على دينك، دائما يكون ذلك في دعائك، تسأل الله الثبات، تعان على ذلك بإذن الله. لا تسلم نفسك للضعف، لا تسلم نفسك لتسويفات الشيطان، لا تسلم نفسك لوسوسة الشيطان. والله لو كنت في بيت من أصلح البيوت وفي بيئة من أصلح البيئات، إذا سلمت نفسك للشيطان ستضل، لكن إذا صدقت وسلمت قلبك لله وصدقت مع الله وصدقت العزيمة سيعينك الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: امرأة حاضت وطهرت وبعد حوالي 20 يوما من طهرها خرج منها دم ليس فيه صفات دم الحيض، فهل تدع الصلاة؟ أعد. يقول: امرأة حاضت وطهرت وبعد حوالي 20 يوما من طهرها خرج منها دم ليس فيه صفات الحيض، فهل تدع الصلاة؟ هذا في تفصيل. فإن كان هذا في زمان حيضها المعتاد فهو حيض، أما إذا لم يصادف زمان حيضها المعتاد ولم تر فيه صفات الحيض فهذا دم فساد ليس حيضا. تصلي وتصوم وتحل لزوجها ما دام أن هذا الدم لا ترى فيه صفات دم الحيض وليس في زمن الحيض، أمران لا بد منهما، ليس في زمن الحيض لأن الذي في زمن الحيض مهما كان فهو حيض، ولا ترى فيه صفات دم الحيض، فإذا اجتمع الأمران فهذا دم فساد وليس دم حيض. نعم. أثابكم الله، يقول السائل: كيف أنصح والدي إذا كانا لا يصليان؟ لا شك أن حق الوالدين عظيم، ومن حقهما نصحهما بالخير مع استعمال الأسلوب الحسن والمعروف، فينبغي أن تنصحهما وأن لا تتركهما، لكن استعمل الأساليب الطيبة. وقد يشق على الأب أن ينصحه ولده، فإذا رأيت من أبيك ذلك فاستعن بعد الله بمن يحبهم ممن حوله، سواء امرأة من القريبات أو رجل، استعن به بعد الاستعانة بالله حتى ينصح والدك إذا رأيت أنه يكره أن تنصحه. أما إذا لم ترى هذا فاجتهد أنت في نصحه بنفسك، ثم ضع الأشرطة الطيبة لأهل العلم الطيبين المتعلقة بالمنكر الذي ترى في والديك في سيارتك، واحرص على أن توصل والديك إلى ما يحتاجان إليه في سيارتك، وكل ما ركبت شغل الشريط. هذا من وسائل النصح. ثم من نصح الوالدين أن تري والديك الخير منك وأنت المصلي الحريص على الخير، تريهما الخير وأنك أحسن الأولاد لهما برا وصلة وإحسانا، ليتعلقا بالدين، لا تكن منفرا لهما عن الدين. واجتهد في إصلاح نفسك، فإن هذا مما تنصح به والديك. إذا رآك صالحا طيبا معهما محسنا إليهما فهذا سيحببهما في الدين ويحببهما فيما تنصح به. ثم هناك أمر أنا دائما أنصح به سواء للولد للزوجة للوالدين، ألا وهو الدعاء: لا تدعو على ولدك ولا على والدك ولا على زوجتك، إياك والدعاء، إياك أن تدعو عليهم، أدعو لهم، وخاصة في مواطن الإجابة مثل السجود في آخر الليل، تدعو لوالديك، تدعو لأولادك، تدعو لزوجتك، سترى خيرا عظيما بالدعاء. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.